أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من الناس وإني جار لكم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله أري ما لا ترون إني أخاف الله إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله أري ما لا ترون إني أخاف الله إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله منكم إني أري ما لا ترون إني أخاف الله نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أري ما لا ترون إني أخاف الله الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أري ما لا ترون إني أخاف الله منكم إني أري ما لا ترون إني أخاف الله منكم إني أري ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم هؤلاء دينهم هؤلاء

يغلبوا 2000 بإذن الله، يغلبوا 2000 بإذن الله، منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، له أسرى حتى يثخن في الأرض، أسري حتى يثخن في الأرض، له أسري حتى يثخن في الأرض، في الأرض، أن تكون له أسري حتى يثخن في الأرض، أسرى حتى يثخن في الأرض، أسارى حتى يثخن في الأرض، له أسري حتى يثخن في الأرض، أن يكون له أسري حتى يثخن في الأرض، في الأرض. ما كان لنبي أن يكون له أسري حتى يثخن في الأرض، في الأرض، أن يكون له أسري حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة، الآخرة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الآخرة، الآخرة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الآخرة، الآخرة، الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أخذتم عذاب عظيم، فيما أخذتم عذاب عظيم، أخذتم عذاب عظيم، فيما أخذتم عذاب عظيم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أخذتم عذاب عظيم،